بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لازلنا في القاعدة الخامسة التي قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما أخبرنا به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات فنحن نعلمها من وجه ونجهلها من وجه لازلنا في هذه القاعدة وهذه القاعدة من أهم القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة بهذه القاعدة نستطيع أن نفصل في مجالات الإدراك وما هي المجالات التي يمكننا أن ندركها في الدنيا وما هي المجالات التي لا يمكننا أن ندركها في الدنيا والخطاب الذي نخاطب به كيف نتعامل بهذا الخطاب ما الذي نتوقعه من هذا الخطاب وما الذي لا نتوقعه من هذا الخطاب ما هو الشيء الذي نسعى للوصول إليه وما هو الشيء الذي نؤيس أنفسنا من الوصول إليه وذكرت لكم سابقا أن معرفة هذا المجال يقينا من الوقوع في الخلط الذي وقع فيه المتكلمون حين جعلوا ما هو طريق للإيمان جعلوه طريقا إلى الكفر وعكسوا القضية كما سبق في القاعدة الثالثة الظاهر يعرف بالسياق والسباق فالظاهر الذي نتعامل معه هنا هو طريقنا إلى الإيمان بينما جعله المتكلمون طريقا إلى الكفر قالوا الظاهر ما يليق بالله عز وجل وبالتالي نؤوله أو نفوضه قالوا الظاهر هو التشبيه والتشبيه كفر واضح يا مشايخ نشير هنا ما دمنا في هذه القاعدة أن أي خطاب نستمع إليه ويتكلم به متكلم نأخذ منه أمرين أو يكون فيه أمران الأمر الأول هو المفهوم من هذا الخطاب صورة الخطاب الذي ينعكس في الذهن شخص يخبرك عن مدينة فيها مثلا معرض للكتاب وهذا المعرض يمتد من كذا إلى كذا إذا كان الرجل أمينا عندك صادقا عندك أنت تصدقه وتتخيل معنى ما لخبره في الذهن لأنك في الجملة وجدت المعارض ووجدت الكتب ووجدت الاتساع في الجملة هذا متخيل عندك أليس كذلك؟ إذن تفهم من كلامه صورة للخطاب وتصدقه فيه ولكن متى يحصل ما يقال في خطاب الشرع حق اليقين متى يحصل؟ بالمشاهدة لما تذهب وتطلع عليه وتشاهده ها؟ إذن هناك شيء نسميه المفهوم وشيء نسميه الحقيقة، والحقيقة هي تلك التي ذهبت إليها وشاهدتها. واضح؟ الأمر الأول المفهوم، الأمر الثاني الحقيقة. الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وهذه الأسماء وهذه الصفات نفهمها عن طريق الخطاب العام، وندرك المعاني وندرك المفهوم، كما أنه أخبرنا عن الجنة والنار وما في الجنة من النعيم، أصناف النعيم، وما في النار من أصناف العذاب، وأخبرنا عن الموت وعما يكون عند الموت في الاحتضار وما يكون في القبر، أليس كذلك؟ ونحن نصدقه في هذا كله، ولكن هل شاهدنا هذه الأمور؟ ما شاهدنا. واضح؟ ما شاهدناها، ولكن لما نشاهدها تكون درجة أخرى من درجات اليقين. الإيمان الآن تصديقنا بهذه الأخبار عبارة عن اليقين الذي يتوقف على خبر المخبر. لماذا نسمي الإيمان إيمانا؟ لأنك تأتمن المخبر على خبره، لأنه شيء لم تشاهده. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الإيمان، وهذا هو اليقين، وهذا هو علم اليقين. الله عز وجل يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. علم اليقين، علم اليقين هو اليقين الذي ينبغي أن يحصل لنا من خبر المخبر. الله عز وجل هنا يقول: لو حصل لكم إيمان كامل ويقين كامل بخبر المخبر وهو الله عز وجل ما كنتم في هذا اللهو واللعب والعبث الذي أنتم فيه. واضح يا مشايخ؟ هذه درجة، هذه درجة. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. ثم لترونها عين اليقين. هذه درجة أخرى من درجات اليقين، وهذه الدرجة تحصل بالمشاهدة. وهناك درجة أخرى تحصل بالتلبس، بالتلبس بما يخبر عنه، وهذا هو حق اليقين. مثاله كما ذكر شيخ الإسلام، شخص يخبرك عن العسل وأنه كذا وأن لونه كذا وأنه لذيذ، فأنت تصدقه إذا لم تكن قد شاهدت العسل، تصدقه. ثم لما ترى العسل تشاهده يحصل لك ماذا؟ لما صدقته حصل لك علم اليقين، لما تشاهده يحصل لك ماذا؟ ولما تذوقه. واضح؟ التلبس بهذا المعنى الذي أخبرت عنه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، لأن الإيمان له ذوق يتذوقه من كان بهذه الحالة، ولا يتذوقه من كان يقينه محترئا، يقينه ليس يقينا. واضح يا مشايخ؟ طيب، أخبار الله عز وجل عن نفسه، نفس النفس المقدسة، الذات المقدسة، شاهدناها؟ ما شاهدناها، أليس كذلك؟ صفاته، نحن عال هنا على ماذا؟ على الخبر، والخبر نفهمه. مثلا من صفات الله عز وجل السمع، ومن أسمائه السميع، والسمع هو إدراك ايش؟ المسموعات. ومن أسمائه البصير، والبصر هو إدراك المبصرات. ولكن البصر في المخلوق يختلف، كل نوع له بصر. نحن بصرنا كيف يتم بصرك للشيء؟ لابد أن يكون هناك الضوء، الضوء من شروط البصر، والتفاصيل الأخرى ما نعرفها. والكاميرا لها بصر، كيف يحصل بصرها ما ندري، أنا ما أدري، المتخصصون يعرفون. الخفافيش لها بصر، من شرط الإبصار عندها الظلمة، واضح يا مشايخ؟ الخفافيش من شرط الإبصار عندها الظلمة، إذا جاء الضوء ما تبصر. إذا هذا بصر وهذا بصر وذاك إيش؟ بصر. فإذا جعلت البصر خاصا ببصري، هنا اختزلت اللغة في معنى خاص، واضح؟ وبالتالي سيحصل عندي إشكال في ذاك البصر وفي ذاك البصر، سأدخل في متاهات المجاز والحقيقة والكذا والكذا. ليش؟ لأني أخطأت من البداية، أخطأت حتى في اللغة. إذا كان هذا التفاوت في المخلوق، فهل من الإنصاف، من العلم، من الإيمان أن نجعل بصر الله عز وجل مثل بصر المخلوق؟ ولكن عرفنا المعنى العام أن البصر هو إدراك إيش؟ المبصرات. واضح يا مشايخ؟ إذن من صفاته البصر، ما دام ما شاهدت الله عز وجل فلا يمكنني كيف بصره، واضح؟ ولكنني فهمت لما أثبت الله عز وجل لنفسه البصر، فهمت المعنى، واضح يا مشايخ؟ وهكذا كما سيبين الشيخ الحقائق المغيبات التي تكون في القيامة، علينا أن نؤمن بها، وهذا الإيمان تكليف. ولكن إذا شاهدناها لا يكون هناك إيمان. العبد إذا غر إيمانه لا ينفع، لأنه قبل هذا كان تكليفا، ولما شاهد الحال انتهى التكليف. واضح يا مشايخ؟ إذن ما هو الشيء الذي عرفناه، هذا الذي كلفنا به، وما هو الشيء الذي لم نعرفه لأنه لا يدخل تحت حواسنا، لا يمكن أن يدخل تحت حواسنا، شيء لا غير مشاهد. واضح يا مشايخ؟ نحن درسنا هذا، ولكن أردت أن أوضح أكثر. نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. إذن الشيخ هنا يتحدث عن المغيبات، يتحدث هنا عن المغيبات. هذه القاعدة خاصة بالمغيبات، المغيبات لها وضع خاص. إذا جعلنا المغيبات مثل المحسوسات سيكون هناك خلط في مجال الإدراك، سنجعل هذا من هذا وهذا من هذا. واضح يا مشايخ؟ ولا بد أن نعلم مراتب العلم، مراتب العلم الذي هي علم اليقين و حق اليقين و عين اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لأن كل مرتبة تكون في وضع خاص وبأدوات خاصة، كل مرتبة. طيب، ثم ذكر الشيخ هنا، طبعا ذكر وهو يذكر أدلة هذه القاعدة، نحن ذكرنا أن أدلة هذه القاعدة هي مجموع الآيات التي تأمر بالتدبر وآية آل عمران. لما نجمع هذه الآية إلى تلك الآيات يتحصل لنا دليل هذه القاعدة. وآية آل عمران فيها أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. وذكرنا أن الوقف على لفظ الجلالة أو عدم الوقف فيه قراءتان متواترتان، الوقف أيضا قراءة متواترة، وعدم الوقف على لفظ الجلالة وجعل الواو العطف أيضا قراءة متواترة. ذهب بعض مشايخنا، وكلامه طبعا بدأت أميل إليه، أن قراءة الوصل، قراءة الوصل الوقف فيها ليس وقفا تاما، لأن المتخصصين في القراءة يعرفون أقسام الوقف، فهناك وقف تام وهناك وقف كافي. هذا الوقف يكون ما بعده متصلا بما قبله، ولكن يجوز أن تقف فيه لالتقاط الأنفاس أو لأي غرض، يجوز. واضح يا مشايخ؟ ويرى أن وما يعلم تأويله إلا الله، أن التأويل هنا بمعنى الحقيقة، وأنه لا يعلمه إلا الله. وذكرت لكم أن رأي شيخ الإسلام لما ذكر رأي مجاهد وأشار إلى القراءة الثانية، رأي شيخ الإسلام يميل إلى أن كل قراءة لها معنى. إذا قلنا بالوقف فله معنى، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقائق تلك الأخبار إلى الله عز وجل. وذكرت لكم ما هي الحقائق، يعني هناك مفهوم وهناك حقيقة. وفي قراءة الوصل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تفسير تلك الأخبار. طبعا هنا يبدو لي والله أعلم أن قراءة الوقف هي الصحيحة، وأن التفسير بمعنى التأويل هذا في غير هذه الآية. التفسير نحن دخلنا في معنى التأويل، ذكر شيخ الإسلام أن التأويل له كم معنى؟ ثلاثة. المعنى الثاني والمعنى الثالث كلاهما معنيان صحيحان، المعنى الثاني بمعنى التفسير، والمعنى الثالث بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الخبر. فيبدو أن التفسير والتأويل، يعني التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقة، هذا كله في غير هذه الآية، والله أعلم. أين وصلنا يا مشايخ؟ ها؟ أخذنا الثاني؟ طيب، الثالث من معاني التأويل، نحن في التفسير الأول نحن قلنا أن هذا التفسير لمن؟ التأويل بمعنى، بهذا المعنى، هذا اصطلاح من؟ أي ذكره شيخ الإسلام هنا كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، في الفقه وأصوله، ثم ذكر أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. الراجح عند من؟ عند هذا المؤول، وقد يكون راجحا في نفس الأمر وقد لا يكون راجحا. المؤول يرى أن هناك راجحا وهناك مرجوحا. المرجوح هو المعنى الذي استعير له اللفظ، المرجوح هو المعنى الذي استعير له اللفظ. أما الراجح فهذا الراجح عند من؟ ليس في نفس الأمر، إنما عند المؤول لدليل يقترن به. قلنا هذا ضروري ليكون هذا التأويل صحيحا. إذا كان هناك دليل قد اقترن باللفظ، وهذا الدليل يدل على أن المراد هنا هو المرجوح وليس الراجح، هذا التأويل بمعنى التفسير ويكون صحيحا. واضح؟ وهذا الدليل يسمونه في علم البلاغة القرينة، والقرائن تختلف، وهناك قرائن لفظية، وهناك قرائن حسية، وهناك قرائن عقلية. القرائن اللفظية مثل المثال الذي ذكرته سابقا، رأيت أسدا يخطب، في الجملة قرينة ودليل يدل على أن مرادي من هذا ما هو؟ الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس. في الجملة نفسها دليل يدل على هذا، وما هو الدليل؟ كلمة يخطب، واضح؟ هذه قرينة لفظية، دليل لفظي. أما الدليل الحسي فمثلا أقول جاء الأسد وأشير إلى زيد، هذا دليل حسي. أقول جاء الأسد وأشير إلى زيد، بعد هذا الكلام وبعد هذه الإشارة هل يبقى غموض في مرادي أنا؟ دعك من مراد المتكلم فمراده يختلف، هل يبقى غموض في مرادي أنا؟ لا يبقى. هذا الذي أردته، هذه هي الحقيقة، هذا الذي أردته وليس هذا الذي أراده فلان. أما الدليل اللفظي العقلي أو القرينة العقلية، كأن يكون الحديث عن شخص معين نحن نتحدث عنه، فلان مثلا من الناس، وليكن زيدا، أثناء الحديث نقول جاء ذاك الأسد، القرينة العقلية هي القرينة العهدية، القرينة العهدية، ومعهودنا هنا هو ذاك الذي كنا نتحدث عنه، واضح يا مشايخ؟ إذن هذه أدلة، وبهذه الأدلة يكون هذا المعنى بالمعنى الثاني الذي هو التفسير. وإذا لم يكن هناك دليل، إذا لم تكن هناك قرينة، يكون هذا تلاعبا وتحريفا، وهذا هو واقع المتكلم، واضح يا مشايخ؟ المعنى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا فيه تهديد، يقول الله عز وجل هل ينتظرون، هنا بمعنى إيش؟ هل ينتظرون، يأتي بمعنى الانتظار ويأتي بمعنى النظر كما سأشير، هل ينتظرون الواقع الذي أخبرتهم عنه؟ هل ينتظرون الموعد الذي أخبرتهم عنه؟ هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه، يوم يأتي تأويله، أي يوم يقع المورود، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هناك سيقولون أن الرسل جاءوا بالحق وأن حقهم كان كذا وكذا، وأن هناك متى؟ لما يحصل إيش؟ التأويل، أي لما يشاهدون الرسل كانوا أخبرونا عما يكون في الموت وعما يكون بعد الموت وعما يكون يوم القيامة، هناك سيقولون الرسل كانوا صادقين. وهل ينفعهم؟ لا ينفعهم، هذا هو القصد من الآية. فالمراد بالتأويل هنا هذاك المورود الذي أخبرنا به، أخبرنا عنه، واضح يا مشايخ؟ هل ينظرون إلا تأويله. إذن من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، أي الحقيقة التي يتضمنها الكلام. قلت لكم الكلام فيه مفهوم وحقيقة، المفهوم يفهم بالمعنى العام بالكلام، والحقيقة يدرك بالمشاهدة. الحقيقة تدرك بإيش؟ بالمشاهدة. كما يقول الله عز وجل هنا. هذه الحقيقة هم لما يشاهدونها سيشهدون هناك بأن الرسل كانوا صادقين، ولكن لن ينفعهم. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به في تأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به في المعاد، فيه الضمير يرجع إلى المعاد، مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. إذن تأويلها تلك الحقائق الموجودة هناك، ولكن متى يمكن أن نصل إلى حق اليقين وعين اليقين فيها؟ بالمشاهدة. بماذا؟ بالمشاهدة. وقبل المشاهدة يكون علم اليقين الذي يكون متوقفا على خبر المخبر. واضح يا مشايخ؟ كما قال في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه، وسجدتهم كانت سجدة التحية، لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا ماذا رأى؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بالنسبة للكواكب نعرفها، والشمس والقمر نعرفه، أليس كذلك؟ ولكن من الذي كان يدري أن هذا الشمس وهذا القمر المراد به فلان وعلان، وأن هذه الكواكب الإحدى عشر هي إخوة يوسف؟ من كان يدري؟ متى عرف هذا؟ بعدما وقع المشار إليه، المشار إليه وقع. فلما وقع المشار إليه في الرؤية قال هذا تأويل رؤياي من قبل الذي أشير إليه. حقيقة ما أشير إليه في الرؤيا هذه، هذا الذي وقع. فهذا هو الشمس وهذه هي القمر وهؤلاء هم الكواكب المشار إليه. واضح يا مشايخ؟ إذن الحقيقة، حقيقة الخبر، فرق هناك بين الحقيقة وبين المفهوم. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤية. بيّن شيخ الإسلام هنا المعنى الأول والمعنى الثاني والمعنى الثالث، بيّن المعاني الثلاثة. الآن يذكر بعض الصلة بين هذه المعاني الثلاثة. يقول فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. التأويل الثاني هو تفسير الكلام. وتفسير الكلام كيف يكون؟ بالقرائن التي نصبها المتكلم. إذا أخطأ المتكلم في كلامه ونصب المرفوع ورفع المنصوب وجر المرفوع، ولكنك فهمت معناه، فهمت مراده، فالمهم هنا ماذا؟ أنت فهمت مراده. لا تقول له ما دام أنت رفعت المنصوب ونسبت المرفوع أنت تريد، لا لا لا، يهمك هنا، يهمك هنا فهم ما يريده هذا المتكلم. وقد وقع هذا المراد. فما بالك برجل فصيح بليغ لما يعبر عما يريد ينصب ما في كلامه، ينصب من القرائن والأدلة ما تحدد المراد. إذا لم تصل إلى هذه الأدلة في بعض الألفاظ تنظر إلى كلامه الآخر هنا وهناك. ما دمت تريد وتحاول أن تفهم كلام المتكلم فالأدلة كثيرة. واضح يا مشايخ؟ الأدلة كثيرة، ولكنك إذا أردت أن تسوق مرادك عن طريق كلامه هنا الإشكال. أنا أشرت إلى هذا مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأن هذا واقع المتكلمين، يسوق مراده هو من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هنا الإشكال. وإلا هل تتوقعون أن كلام الله عز وجل ومن أحسن من الله حديثا، كلام الله عز وجل يكون فيه هذا الإشكال الذي نحن في كل آية إشكال وفي كل صفحة إشكال؟ إيش الله؟ هذا كلام من؟ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم في كلامه من الإشكال الشيء الكثير، أعوذ بالله، هذا كلام من؟ نحن نترفع عن هذا الذي ينسب إلى الله عز وجل وينسب إلى أبدا، لا يليق بأي مخلوق، فكيف بالخالق؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا كل هذه البلايا؟ لأنه يريد أن يسوق مراده عن طريق كلام الله عز وجل. أراد بهذا كذا وكذا، لا هو ما أراد، أنت أردت. طيب، فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. الله عز وجل أثبت لنفسه أن من صفاته صفة اليد، واضح؟ واليد هي التي يمسك بها ويقبض بها. هذا القدر عرفناه من اللغة، واضح؟ ولكن كيف يد الله عز وجل؟ نعرفها؟ ما نعرف، ولن نعرفها، لأن الله عز وجل ما أخبرنا عنها، وحواسنا لا تتحمل هذا المغير، واضح؟ طيب، الشيخ هنا ذكر ثلاثة أمور. حتى يفهم معناه، هذا أولا، المعنى فهمناه من اللغة، أو تعرف علته أو دليله. كون الله عز وجل موصوفا بصفة اليد، هذا يدل على أنه ذات قائمة بنفسها، ألا يدل على هذا؟ هذا قريب من دلالة الالتزام، قريب، أقول قريب لأن دلالة الالتزام يحتاج إلى تدبر أكثر. ولكن الدليل المراد بالدليل هنا أن كونه متصفا بهذه الصفة، هذا يدل على أنه ذات قائمة بنفسها ومتصفة بالصفات. طيب، علته لماذا هو متصف بهذه الصفات؟ لأنه مستحق لصفات الكمال. بما أنه مستحق لصفات الكمال فهو متصف بهذه الصفة. كل هذه الأمور الثلاثة علمناها بمعرفة باللفظ بالجملة، واضح؟ حتى يفهم معناه، والمعنى هنا المفهوم، أو تعرف علته أو دليله. لو نقدم الدليل يكون أحسن، الترتيب الطبيعي. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. التأويل الثالث هو الحقائق، واضح؟ الحقائق الموجودة في الخارج. ومنه قوله عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان ابن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. نحن قلنا التأويل، تأويل الأخبار، المراد بالتأويل هنا حقائقها الخارجية، وتلك الحقائق إذا كانت في إذا كان الخبر عن شيء في الدنيا ستدركها بالمشاهدة، وإذا كان الخبر عن المغيبات فستدركها هناك. الخبر إما الكلام إما خبر وإما إنشاء. تأويل الخبر علمنا، تأويل الخبر هي الحقيقة التي ستشاهد هناك، واضح؟ طيب تأويل الأمر والنهي مثل له شيخ الإسلام هنا، ومنه أي من التأويل، ولكن هذا التأويل يتعلق ب التأويل بمعنى الحقيقة، ومنه أي مثال التأويل بمعنى الحقيقة، ولكنه راجع هنا إلى الأمر والنهي، ومنه أي من التأويل الذي يكون بمعنى الحقيقة، ولكنه راجع هنا إلى إلى إلى ماذا؟ إلى الأمر والنهي. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به. يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به. فالفعل الذي وجد تأويل للأمر، واضح يا مشايخ؟ تأويل للأمر. يتأول القرآن أي يرجع بأمر القرآن إلى الحقيقة فيفعله. طبعا هذا الفرق الأول بين تأويل الخبر وتأويل الأمر والنهي. يتأول القرآن أين ورد في القرآن؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. فتأويله أي امتثاله بأن تقرأ هذا في السجود والركوع. ويقول سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من أئمة أتباع التابعين، توفي سنة 198، وهو أصغر من سفيان الثوري. سفيان الثوري توفي سنة 161، وسفيان الثوري كوفي وهذا مكي، وهذا من طبقة الإمام مالك سفيان بن عيينة. يقول: السنة هي تأويل الأمر والنهي. السنة أي تطبيق السنة وحقيقتها التي تقام عليها. السنة معناها إيش؟ تطبيق السنة وحقيقتها التي تقام عليها. تأويل الأمر والنهي أي أن تفعل المأمور وتنتهي عن المنهي. إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فالسنة هنا أن تأتمر بالأمر وأن تفعله. إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالسنة هنا أن تنزجر وتنتهي عما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، واضح؟ إذا قلت لشخص، قلت له أعطيني هذا الكتاب مثلا، هذا الكلام له كما قلت جانبان: أولا المفهوم لابد أن يفهم حتى يمتثل، وثانيا الامتثال، واضح؟ الامتثال متوقف على الفهم، والفهم لا يكفي، ما دام فهم لابد أن يمتثل، وإذا امتثل فقد حصلت الحقيقة التي أردتها بكلامي، واضح؟ طيب، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. تأويل الأمر به هو نفس الفعل المأمور، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. تأويل الخبر هو نفس الموجود المخبر عنه. تأويل الأمر فعله وتأويل الخبر وقوعه. واضح يا مشايخ؟ ها؟ تأويل الأمر امتثاله وفعله وتأويل الخبر وقوعه. والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبي قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. يقول شيخ الإسلام هنا استطرادا، يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى، يقول الفقهاء أبو عبيد وليس أبو عبيدة، أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 224، وهو من أقران الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يسأله عن مسائل في اللغة، كان يعتمد عليه، وهو من أئمة اللغة، من أشهر أئمة اللغة الذين على السنة، وله غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات. يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. طبعا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، سنعرفها بالتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام فيما بعد. الفقهاء أعلم بالتأويل، أي بتأويل الألفاظ الشرعية. الفقهاء أعلم بالتأويل، أي بتأويل الألفاظ الشرعية من أهل اللغة، لأن الألفاظ الشرعية مبنية على الألفاظ اللغوية. واضح يا مشايخ؟ الصلاة مثلا، الدعاء، والشرع أخذ هذا اللفظ وهو مطلق وقيده، فالصلاة الشرعية فيها دعاء، ولكنه دعاء مخصوص وبطريقة مخصوصة. الحج هو مجرد القصد، والحج الشرعي هو قصد مخصوص إلى مكان مخصوص بطريقة مخصوصة في وقت مخصوص، أليس كذلك؟ إذن الألفاظ الشرعية مبنية على الألفاظ اللغوية. أهل اللغة يعرفون المرتبة الأولى، وليسوا مثل الفقهاء في المرتبة الثانية، لأن المرتبة الثانية تتعلق بمقصود الشرع بهذه اللغات بهذه الألفاظ، وبالتالي الفقهاء أعلم بتأويل الألفاظ الشرعية من أهل اللغة. نحن لما نأتي ونفسر الإيمان شرعا نجد المتكلمين يذهبون إلى أهل اللغة، بما أن الإيمان لغة التصديق، لذلك هو شرعا أيضا التصديق، هكذا يقول، وهذا خلط للمصادر، هم مصادر في شيء وهؤلاء مصادر في شيء. الفقهاء أعلم بالتأويل، أي بمراد النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمراد من الألفاظ الشرعية، ولكنهم ليسوا كذلك في اللغة، هم يسألون اللغويين يستفيدون منهم، كما ذكرت لكم الإمام أحمد من هو في إمامته كان يستفيد من أبي عبيد يسأله. إذن أهل اللغة هم المتخصصون في اللغة وهم المرجع في اللغة، ولكنهم ليسوا كذلك في الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية تأخذها من المصادر الشرعية، واضح؟ لا تأخذها من اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. هذا مثال كون الفقهاء أعلم بالتأويل. ذكرت لكم أن المثال أن الفقهاء أعلم بالتأويل في أي بتأويل الألفاظ الشرعية، ولذلك ذكر هذا المثال ووضحه بعد ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، واضح يا مشايخ؟ واشتمال الصماء، ركزوا معي، اشتمال الصماء أن تتدثر بقطرة واحدة وتلف جسمك كله بهذه القطرة، واضح؟ أن تتجلل بثوب واحد، وهذه الثوب الواحدة هذه قطرة واحدة. طبعا الثوب لا يطلق على القميص، القميص الذي له لليد مخرج، هذا قميص وليس ثوبا. الثوب هو الرداء الذي تأخذه هنا مثل الإحرام، تلف نفسك بقطرة واحدة، هذا اشتمال الصماء، وهذا ما هو معناه في اللغة. فأهل اللغة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه يوقرك في الخطر ما دام حبست نفسك هكذا، فإذا أرادك شيء وأنت قد حبست نفسك هكذا كيف تخرج اليد؟ كيف تحترز؟ كيف تدافع عن نفسك؟ هكذا فهموا، ولكن الفقهاء فهموا معنى أدق من هذا. اشتمال الصماء عند الفقهاء أن تتجلل بثوب واحد ليس عليك غيره، هذا القيد لا يوجد عند اللغويين، ليس عليك غيره، أي وأنت عاري تأخذ بهذه القطرة الواحدة. وعلة النهي أن هذا مظنة كشف العورة، إذا رفعته إذا تحركت كذا هذا مظنة كشف العورة، واضح يا مشايخ؟ فهنا الفقهاء هنا وصلوا إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، لأنهم يرجعون إلى اللغة ويبنون عليها الفهم الذي يتحصلونه بالنظر إلى النصوص، فيصلون إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدقة كما حصل هنا. هم عندهم علة وهؤلاء عندهم علة. العلة عندهم الاحتباس وأنك لا تستطيع أن تحترز، والعلة عند هؤلاء أنه مظنة كشف العورة، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.